بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتاب التبيان في آداب حملة القرآن، قال: وعن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. رواه مسلم. وهذا حديث كذلك من جملة الأحاديث التي ساقها الإمام النووي رحمه الله تعالى، والتي فيها بيان فضل القرآن وحملته، فهذا حديث من هذه الأحاديث: إن الله ليرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. فمن تلا وحفظ وعمل بمقتضى هذا القرآن كان ذلك سببا في رفعته عند الله جل وعلا، ومن كان معرضا عن كتاب الله جل وعلا تلاوة وعملا فإن هذا من سبب أو من أسباب ضيعته عند الله جل وعلا، لأن الرفعة بيد الله جل وعلا، هو الرافع الخافض جل وعلا، وهو المعز المذل وحده جل وعلا. ومن أسباب العزة والرفعة والتمكين أن يكون المسلم تاليا لكتاب الله جل وعلا، حافظا لكتاب الله جل وعلا، عاملا بكتاب الله جل وعلا. هذه من أسباب الرفعة، كما هو نص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. والعكس بالعكس، ففي الحديث فضيلة واضحة للقرآن. قال: وعن أبي أمامة الباهلي وهو صدي ابن عجلان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. رواه مسلم. وهذا الحديث كذلك فيه فضيلة ظاهرة جلية لمن قرأ القرآن وعمل بمقتضاه، عمل بمقتضاه، ولا يكون العمل إلا بأن يعلم ما دل عليه القرآن. اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. وتأمل إلى قوله صلى الله عليه وسلم: شفيعا لأصحابه، أي أن هؤلاء لكثرة ملازمتهم لتلاوة كتاب الله جل وعلا ومذاكرته وحفظه والعمل بمقتضاه صاروا كأنهم أو صار القرآن لهم صاحبا حيثما كانوا كان معهم، فهو يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه الذين كانوا يتلونه حق تلاوته ويعملون به على مقتضى ما دل عليه كتاب الله جل وعلا. اقرأوا القرآن فإنه يأتي شفيعا لأصحابه يوم القيامة. وهذه منقبة عظيمة وفضيلة عظيمة من فضائل القرآن، أنه يأتي يوم القيامة يوم أن يحتاج الإنسان إلى أدنى أدنى أدنى شفيع ونصير، فيأتي القرآن شفيعا لأصحابه يوم القيامة. فهذه كما ترون فضيلة ظاهرة لأهل القرآن ممن يقرؤون كتاب الله جل وعلا آناء الليل وآناء النهار، ممن يعمل بمقتضى كتاب الله جل وعلا في كل حياته، فهي منقبة ظاهرة. قال: وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار. رواه البخاري ومسلم. قال: ورويناه أيضا من رواية عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها. هذا الحديث كذلك فيه فضيلة ظاهرة لحملة القرآن ولأهل القرآن ولأصحاب القرآن، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا حسد إلا في اثنتين، ومعنى لا حسد أي لا حسد ممدوح ومحبوب إلى الله جل وعلا إلا في اثنتين. والحسد كما يقول علماء رحمهم الله تعالى على قسمين: حسد مذموم وهو أن يتمنى الإنسان نعمة كانت مع أخيه ويتمنى زوالها، يتمنى زوالها، هذا حسد وهو مذموم، مذموم بإجماع بل في جميع الشرائع مذموم. والنصوص الكثيرة من كتاب الله جل وعلا ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم تدل على هذا المعنى، فهو محرم وهو مذموم وهو ممنوع وهو محظور على المعنى المذكور، الحسد المذموم. والمعنى الثاني: حسد وهو كما عرفه العلماء رحمهم الله تعالى بأن يتمنى الإنسان مثل ما عند أخيه من الخير مع محبة بقائه، أي محبة بقاء ذلك الخير لأخيه، هذا حسد محمود ويسمى غبطة، حسد محمود ويسمى كذلك غبطة. وهذا الحسد المحمود أو الغبطة كما قال العلماء رحمهم الله تعالى إن كان في أمر محبوب فهو محبوب، كما في هذا الحديث: أن تتمنى أن تكون تاليا للقرآن آناء الليل وآناء النهار، أن تتمنى أن يكون عندك ما تنفقه في سبيل الله جل وعلا مع محبة الخير لأخيه، هذا محمود وينال الإنسان الأجر والثواب بنيته، ولو لم يكن كذلك بنيته الحسنة، بخلاف الأول فإنه مذموم وينال ما يناله ينال ما يناله من العقوبة أو الآثام بسبب ذلك الحسد. فالحسد كما سمعتم على قسمين، والمقصود هاهنا الحسد الممدوح، وهو كما سمعتم أن يتمنى أن يكون له من الخير مثل ما لأخيه مع محبة بقاء ذلك الخير لأخيه. قال: لا حسد إلا في اثنتين، أي لا حسد محمود ممدوح إلا في اثنتين: رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار. آناء الليل أي ساعات، ساعات الليل وساعات النهار، هذا يدلنا على أن هذا الإنسان، هذا المسلم، هذا العبد قد وفقه الله جل وعلا لأن يكون من أهل القرآن، ممن يكون القرآن معه في جميع وقته آناء الليل وآناء النهار. والزمن كما هو معلوم إما ليل وإما نهار، فإذا كان معه آناء الليل وآناء النهار دل على ماذا؟ دل على ملازمته للقرآن تلاوة، حفظا، عملا، قياما بما في كتاب الله جل وعلا. فهذا العمل من الأعمال الصالحة العظيمة التي حث الشرع على التنافس فيها من غير حسد مذموم. حتى الشرع أن الإنسان إذا رأى أخا له نشيطا في قراءة القرآن، في تلاوة القرآن، أن يتنشط مثل أخيه ويعمل مثل أخيه في تلاوة القرآن مع تمني الخير لأخيه. وكما قال الله جل وعلا: وبذلك فليتنافس المتنافسون. هذا من التنافس المحمود، أن يتنافس أهل الخير والصلاح في الخير والصلاح من غير تمن لزوال نعمة عن ذلك الغير، هذا محمود ممدوح. وتعلمون ذاك الحديث الذي جاء فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم حث أصحابه على الصدقة يوما، فقال عمر رضي الله عنه وأرضاه، قال: اليوم أسبق أبا بكر. هذه مسابقة، منافسة في ماذا؟ في الخيرات، في النفقات، في الصدقات، في الطاعات. اليوم أسبق أبا بكر. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم بنصف ماله، فإذا بأبي بكر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قد تصدق بماله كله. حينها قال عمر: والله لا أسابقك أبدا، لا يستطيع أن يلحق بأبي بكر لأنه قد بلغ أعلى مراتب المسابقة والمسارعة والمنافسة في الطاعات. فمثل هذا، هذه منافسة محمودة، هذه منافسة رغب فيها الشرع، فقال: لا حسد إلا في اثنتين، لا تنافس في الخير ومحبة الخير إلا في اثنتين: رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، يقوم بكتاب الله جل وعلا. ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار. جاء أو ثبت أن معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه، وكان كما تعلمون من كبار علماء الصحابة إلى أبي موسى الأشعري حينما كان في اليمن، وهو كذلك من علماء الصحابة، فقال معاذ لأبي موسى الأشعري: كيف أنت مع القرآن، مع كتاب الله جل وعلا؟ فقال له: فإني أتفوقه تفوقا، بمعنى أنه يقرأه باستمرار، متى ما وجد فرصة قرأه، فهذا يدخل في هذا المعنى، آناء الليل وآناء النهار يقرأ كتاب الله جل وعلا. فقال له معاذ: أما أنا فإني أحتسب نومتي كما أحتسب قومتي. ما معنى هذا؟ أن معاذ بن جبل كان يقرأ القرآن، فإذا نام نام لأجل أن يتقوى إذا أصبح على تلاوة القرآن، فينال الأجر كيف؟ مرتين: المرة الأولى بالعمل بتلاوة القرآن، والمرة الثانية يجد الثواب والجزاء وهو إيش؟ وهو نائم. هذه نية حسنة، يعني بعض الناس ربما ما يستطيع لأمر أو لآخر، يقول: عندي أشغال، عندي أعمال. فمثل هذا يقال له: اعمل متى ما استطعت أن تعمل، أي اقرأ القرآن متى استطعت أن تقرأه، ومتى لم تستطع لمانع لشاغل فعليك بالنية الحسنة. النية الحسنة تبلغ بالإنسان مبلغا قد يقصر به عنه عمله، بالنية تنال هذه المثوبة. يعني مثلا إنسان يذهب يعمل فيقول: أنا أعمل لأجل أن أتقوى أبنائي، أعف نفسي وأبنائي وما شابه ذلك، وفي نفس الوقت يقول: حتى أتفرغ فيما بعد لتلاوة القرآن، سأعمل من الصباح إلى الظهر، ثم سأنام بعد الظهر حتى أقوم نشيطا فأقرأ القرآن. هذه النومة التي أنامها يثاب عليها. وكذلك في الليل، إذا قال: أنا سأنام مبكرا حتى أستطيع أن أقرأ القرآن إذا أصبحت وأنا نشيط قوي، هذه نية حسنة يثاب عليها ولو كان نائما، هو نائم ويأتيه الثواب من الله رب العالمين جل وعلا، من أكرم الأكرمين جل وعلا. فهذه بعض فضائل، هذه بعض فضائل القرآن، وما زالت أحاديث أخرى تدل على هذا المعنى، نؤجلها إلى درس لاحق. إلى هنا، سبحانك اللهم بحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.